بذر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طيب، قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: هل يقال الله كائن في كل مكان؟ قال: لا يقال، لأنه صورة القول بالحلول والاتحاد وهو كفر. فالله تعالى مستو على عرشه، بائن من خلقه، قريب لهم بعلمه وملائكته. واستواءه تعالى على العرش يجب الإيمان به دون تعرض لكيفيته كالسمع والبصر وسائر صفاته تعالى الثابتة بلسان الشرع. قال: هذا الذي اتفق عليه الأئمة الأربعة وغيرهم من أساطين السنة، وهو المعقول، ولا يجوز التفكر في ذات الله تبارك وتعالى. طيب، تقدم ذكر هذا المبحث من إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى على خلقه، وتقدم ذكر أقسام العلو الثلاثة التي هي، أخونا الحبيب عندك أقسام العلو؟ علو الذات وعلو القهر وعلو الشأن. نعم. طيب، علو الذات يعني ماذا تقول في اللغة مثلا؟ تقول فلان على الجبل. نعم، على الجبل. وتقول في علو القهر؟ إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا. وعلو المكانة، علو الشأن، ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى، له الوصف الأعلى والأكمل سبحانه وتعالى. كتبتم هذا الكلام البارحة. طيب، الأدلة من الكتاب على ذكر العلو، كتبتم الأدلة؟ كتبت الأدلة عندك مكتوبة؟ طيب، الأدلة من السنة مكتوبة؟ نعم، أي حديث اكتب حديث الجارية، وحديث اكتب حديث أبي سعيد الخدري في صحيح البخاري: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. كتبت هذا الحديث؟ كتبتم هذا الحديث: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. كتبتم هذا؟ طيب، اكتب الحديث. نعم، حديث البراء بن عازب. اي نعم، انا اخطات الان. حديث البراء بن عازب في صحيح البخاري: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. لا، حديث أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، ليس حديث البراء. البارح أنا قلت البراء. لا، حديث أبي سعيد الخدري في صحيح الإمام البخاري: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر من في السماء صباحا ومساء. ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر من في السماء صباحا ومساء. حديث الثاني: حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم. حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى. والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى. نعم. طيب، والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى. أين؟ ومعنى كذلك الحديث معاوية بن الحكم السلمي، تحفظ هذه الأحاديث. يعني أخونا البارحة قال يعني لا أكاد أكتب ولا أجد ما أحفظ بعد ذلك، يعني للتحضير للدرس وغير ذلك، فتحفظ هذه الأحاديث يعني براويها. حديث معاوية بن الحكم السلمي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجاريته أين الله؟ قالت في السماء. قال في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. رواه مسلم بن الحجاج في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجاريته أين الله؟ قالت في السماء. ماذا عندك؟ الحديث المتقدم الذي حديث أبي هريرة مؤمنة مش مسلم. نعم، جارية معاوية بن الحكم السلمي متقدم ذكر الحديث ولا نسيت. شنو السبب يعني؟ ذكرني في الاسم. أحمد شكري. السبب متقدم ذكره في اللقاء الفارط. هو حديث معاوية بن الحكم السلمي في صحيح مسلم، وفيه قال كانت لي جارية يعني ترعى لي غنما بالجوانية، يعني موضع في مكة، فوجد أن الذئب قد عدا على إحدى الشياه، يعني أخذ منها واحدة منهن واحدة. طيب، فقال وكنت يعني من بني آدم بمعنى آسف كما يأسفون، يعني يأخذني الغضب، فصككتها صكة يعني ضربها على وجهها، فأحس بهذا الذنب فأراد أن يكفر عن هذا الذنب، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له عليه الصلاة والسلام ادعوها. فلما جاءت قال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. طيب، عندك الحديث، حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري ألا تأمنوني، وعندك حديث أبي هريرة في صحيح مسلم ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها، وعندك حديث معاوية بن الحكم السلمي في صحيح مسلم. تحفظ هذه الأحاديث حفظا جيدا مع الآيات المتقدمة في إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. طيب، وثم حديث فما يوجد حديث يسمى بحديث الأوعال، حديث الأوعال عند أبي داود، وهذا الحديث حديث ضعيف لا يثبت من باب الأمانة العلمية. حديث الأوعال يعرف بهذا الاسم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 7 سماوات وما بينها، ثم قال ما بين، ثم قال وفوق ذلك بحر بين أعلاه وأسفله كما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ذلك 8 أوعال يعني من الملائكة، ثم ذكر قال فوق ظهورهن العرش، ما بين فوق ظهورهن العرش، ما بين أعلاه وأسفله، ما بين سماء إلى سماء، والله تعالى فوق ذلك، والله تعالى فوق ذلك، والله تعالى فوق ذلك. ولعله تقدم معنا في مبحث العرش أثر ابن مسعود، أثر ابن مسعود، ويصح عنه بإسناد حسن، رواه عنه ابن خزيمة في التوحيد والدارمي في الرد على الجهمية والبيهقي في الأسماء والصفات. يعني الحديث هذا لا يصح رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعرف بحديث الأوعال. طيب، وجاء عن ابن مسعود قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، العرش فوق الماء، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. وهذا إسناده حسن، إسناده حسن، رواه ابن خزيمة في التوحيد والدارمي في الرد على الجهمية. طيب، حديث الجارية قلنا نأخذ منه فائدتان، من يذكر هاتين الفائدتين؟ تفضل. جواز السؤال عن الله عز وجل. نعم. والثاني أن الله سبحانه وتعالى في السماء. في السماء. طيب، الحافظ المقدسي ماذا قال في الاقتصاد في الاعتقاد تعليقا على هذا الحديث؟ من كتب العبارة؟ طيب، قال: ومن أجهل جهلا وأسخف عقلا وأضل سبيلا. اكتبوا هذه العبارة، جاءت في الاقتصاد في الاعتقاد للمقدسي. وفي القرن الخامس السادس من الهجرة، بمعنى يعني ولادته ووفاته، يقول: ومن أجهل جهلا وأسخف عقلا وأضل سبيلا ممن يقول إنه لا يجوز أن يقال أين الله بعد تصريح صاحب الشريعة بقوله أين الله. اكتبه بسرعة، هذا شو اللي فيه أخي، تكتب يعني أكتب الآن بسرعة وبعدين في البيض في البيت، يعني مرة واحدة يعني. ومن أجهل جهلا وأسخف عقلا وأضل سبيلا. أخونا الحبيب، لماذا لا تكتب؟ كتبت؟ فرغت من الكتابة؟ طيب سامحني. ومن أجهل جهلا وأسخف عقلا وأضل سبيلا ممن يقول إنه لا يجوز أن يقال أين الله بعد تصريح صاحب الشريعة بقوله أين الله. طيب كتبتم؟ فرغتم من الكتابة؟ ومن أجهل جهلا وأسخف عقلا. نعم نعم، أن يسأل أو لا إنه لا يجوز أن يقال، أن يقال أين الله بعد تصريح صاحب الشريعة بقوله أين الله. طيب، قلنا التوجيه هنا يعني كيف يعني يعني كلام المصنف الذي هو الحافظ المقدسي رحمه الله تبارك وتعالى في التعليق على حديث معاوية بن الحكم السلمي. توجد قاعدة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو بمعنى لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة في حق المصطفى عليه الصلاة والسلام. اكتب هذه القاعدة، قاعدة يعني نافعة بإذن الله. لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة في حق المصطفى عليه الصلاة والسلام. لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة في حق المصطفى عليه الصلاة والسلام. السنة سنة قولية وسنة فعلية وسنة تقريرية. طيب، لو سكت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بمعنى وقعت واقعة أمامه وسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر، يكون هذا ماذا؟ يكون إقرار، يكون إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون له حكم ماذا؟ حكم الرفع، يعني هذا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، الآن لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية وأجابت بذلك وسكت، دل على ماذا؟ دل على ماذا؟ على الإقرار. دل على الإقرار، إقرار ما نطقت به الجارية، وأنه حق، وأنه حق. طيب، يبقى القاعدة: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة في حق المصطفى عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يشرع عن ربه تبارك وتعالى، فسكوته إقرار، سكوته إقرار. يعني ورد عن أحد الصحابة وهو جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا نعزل والقرآن ينزل، كنا نعزل والقرآن ينزل، العزل الذي يكون في شأن الفراش، فقال: كنا نعزل والقرآن ينزل، فلو كان حراما لنزل الوحي ببيان ذلك، ببيان ذلك. أو كذلك إحدى الصحابيات قالت: كنا نأكل لحوم الخيل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا تقدم معنا في شأن مسلمة الفتح وكيف أنكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، أنكر عليهم ولم يسكت عليه الصلاة والسلام. لما مات إبراهيم ولد النبي عليه الصلاة والسلام من ماريا القبطية وله كم من العمر؟ 18 شهرا، مات فحزن لموته النبي صلى الله عليه وسلم، ووافق موت إبراهيم كسوف الشمس. فمن الناس من قال أو ظن يعني أن كسوف الشمس لموت إبراهيم، فصوب ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إن القمر والشمس آيتان من آيات الله يخوف بهما من يشاء من عباده، فحث على ماذا؟ على الصلاة والصدقة وذكر الله سبحانه وتعالى، فقال: إنهما لا ينكسفان لموت عظيم، فصوب ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة في حق المصطفى عليه الصلاة والسلام. لذلك المصنف يعني تجده قد غلظ في العبارة، غلظ في ماذا؟ في العبارة، لأنه يعني كيف يجرؤ إنسان أن يقول أنه لا يجوز أن تقول أي، والنبي صلى الله عليه وسلم نطق بهذا، فيقول: ومن أجهل جهلا وأسخف عقلا وأضل سبيلا ممن يقول إنه لا يجوز أن يقال أين الله بعد تصريح صاحب الشريعة بقوله أين الله. كذلك مما نكتبه: وروى أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كانت زينب بنت جحش تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. كتبتم ولا ليس بعد؟ طيب، وروى أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كانت زينب بنت جحش تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: زوجكن أهاليكن، وزوجني الله من فوق 7 سماوات. رواه البخاري. وروى أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كانت زينب بنت جحش تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، زوجكن تقول: زوجكن أهاليكن، وزوجني الله من فوق 7 سماوات. رواه البخاري. طيب، في قوله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، في قصتها مع زيد، زيد ابن حارثة الذي كان يلقب بزيد بن محمد في أول الأمر، يعني رباه النبي عليه الصلاة والسلام، وولده أسامة بن زيد الملقب بالحب ابن الحب، أسامة ابن زيد. فيعني حينما طلق زينب بنت جحش وكانت تحته، قال تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، فهي تقول ماذا؟ زوجني الله من فوق 7 سماوات، تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. طيب من كلام العلماء قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله: الله في السماء وعلمه في كل مكان، الله في السماء وعلمه في كل مكان، لا يخلو من علمه مكان، لا يخلو من علمه مكان. كتبتم هذا الأثر. وكذلك عن عبد الله بن المبارك قال مالك: الله في السماء وعلمه في كل مكان، لا يخلو من علمه مكان. نعم، أي حديث الأثر يعني عن مالك؟ هذا في الاقتصاد، في الاعتقاد ذكره، ومذكور كذلك في كتب، في كتاب العلول الإمام الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى. طيب، كذلك ما جاء عن عبد الله بن المبارك رحمه الله قال: نعرف ربنا فوق سبع سماوات، بائنا من خلقه، بائنا من خلقه، ولا نقول كما قالت الجهمية إنه ها هنا، إنه ها هنا، وأشار إلى الأرض، أشار إلى الأرض. طيب، عندكم قول الإمام الأوزاعي رحمه الله تبارك وتعالى: كنا والتابعون متوافرون، نقول إن الله عز وجل فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. إن الله عز وجل فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. هذا الأثر ذكره الإمام الذهبي في كتاب العلو، في كتاب العلو. كتاب العلو رواه عن الإمام الأوزاعي، يعني أبو عبد الله الحاكم، أبو عبد الله الحاكم، يعني قال في كتابه: روى أبو عبد الله الحاكم عن الأوزاعي أنه قال: كنا والتابعون متوافرون، متوافرون بمعنى كثرة. إن الله، نقول إن الله عز وجل فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. الإمام الأوزاعي رحمه الله تبارك وتعالى له كلام نفيس يقول فيه: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس. هذا قد كما ذكر الإمام الذهبي قال: وقد سأل الوليد بن مسلم الإمام أبي الإمام أبا عمرو الأوزاعي عن أحاديث الصفات، عن أحاديث الصفات، فقال: أمروها كما جاءت، أمروها كما جاءت، أمروها كما جاءت. طيب، انتهى. ومن كلام هذا الإمام، من كلام هذا الإمام: عليك بآثار من سلف، عليك بآثار من سلف، وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوها لك بالقول. إن زخرفوها لك بالقول. طيب، أثر مالك المتقدم رواه كذلك، يعني إذا أردتم الزيادة، عبد الله بن أحمد بن حنبل يعني بمعنى أخرجه عبد الله في السنة، أخرجه عبد الله في السنة هذا الأثر. نعم تفضل. لا لا لا لا لا، كتاب السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل، كتاب منفصل يعني، كتاب منفصل. أخرجه عبد الله هذا الأثر عن مالك رحمه الله، أخرجه عبد الله في السنة، والآجري إمام الآجري في الشريعة، واللالكائي إمام اللالكائي اللالكائي الهمزة على النبرة اللالكائي في كتاب أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وسنده صحيح. طيب، يعني ما ذكر أبو نصر في كتاب الإبانة، ذكر في حماد بن سلمة والإمام مالك وغيرهم من أنهم كانوا يثبتون الصفات ويؤمنون بأن الله عز وجل فوق عرشه بذاته سبحانه وتعالى. طيب، كان بالعبارة ليس معي نص الكتاب يعني. طيب، كذلك جاء في عقيدة الرازيين، عقيدة الرازيين أبي حاتم وأبي زرعة، عقيدة الرازيين أبي حاتم وأبي زرعة عقيدة الرازيين ذكرها الإمام الحافظ أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي، اللالكائي هو أبو القاسم هبة الله في كتابه أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، فذكر عقيدة الرازيين، ذكر عقيدة الرازيين أبي حاتم وأبي زرعة. طيب، أذكر لكم الآن يعني سردا لعل في اللقاء المقبل بإذن الله سبحانه وتعالى نكتب هذه العبارة. قال عبد الرحمن ابن أبي حاتم، أبو زرعة حافظ أبو زرعة كذلك أبو حاتم من أعلام العلماء ومن الحفاظ، من حفاظ الدنيا رحمهم الله تبارك وتعالى. فعبد الرحمن ابن أبي حاتم يقول: سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين، يعني العقيدة هذه، عقيدة هذه المذكورة لا تكتب بماء الذهب وإنما تكتب بماء العيون، لو كان بماء العيون فهو أغلى من ماء الذهب. يقول: سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين